بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر على متن زاد المستقنع في الفقه لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء وما بعده. ندعو الشيخ فهد ليعرض ما تيسر تحت هذا الموضوع فعلى بركة الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال المؤلف حفظه الله: لما ذكر المؤلف رحمه الله ما يحرم على الصائم، وأنه ينقسم إلى قسمين: قسم يحرم ويفسد الصوم ولا تجب فيه كفارة، وقسم يحرم ويفسد الصوم وتجب به الكفارة، ذكر هنا في هذا الباب الأشياء التي تكره في الصوم كراهة تنزيه. يعني ما هو القسم الذي يحرم ويفسد الصوم ولا تجب به كفارة؟ مثل الأكل والشرب في نهار رمضان. والقسم الذي يحرم ويفسد الصوم وتجب به الكفارة مثل الجماع. نعم، ذكر هنا لما ذكر نعم ما يحرم على الصائم، ذكر هنا في هذا الباب الأشياء التي تكره في الصوم، يعني صفات الحكم الفقهي الخمس: يحرم، يجب، ويحرم، ويستحب، ويكره، ويباح، مستوي الطرفين، فهو يسير على هذا الوصف. نعم. قال: يكره جمع ريقه فيبتلعه، فيكره للصائم أن يتعمد جمع ريقه ثم يبتلعه، لأن هذا قال هذه كراهة التنزيه. نعم، لأن هذا يشبه الشرب لكنه لا يفطر به، لا يفطر به. نعم. وإنما يكره له كراهة تنزيه لأنه نوع من العبث. نعم. ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، يعني وصلت من رأسه، سواء كانت من رأسه أو من صدره، وصلت إلى فمه ثم ابتلعها، رجع وابتلعها، فيفطر بها. نعم، يفطر بها إذا ابتلعها. النخامة التي تخرج من رأسه أو من حلقه إذا وصلت إلى فمه فيجب عليه أن يلفظها، فإن ردها وابتلعها متعمدا أبطلت صيامه، لأنها وصلت إلى فمه وفمه في حكم الظاهر، ثم بلعها متعمدا فهو كما لو أكل أو شرب. أما لو ذهبت إلى حلقه من غير اختياره فإنها لا تؤثر على صيامه. أي نعم، يعني مثل الغبار اللي يطير إلى الحلقة والذباب، إذا كان بغير اختياره فلا تؤثر على صيامه. نعم. قال: ويكره ذوق طعام بلا حاجة، وذوق الطعام يباح للحاجة لأنه ليس ابتلاعا للطعام، وإنما يذهب طعمه مع المسام فقط، أما إذا لم يكن له حاجة فإنه يكره لكنه لا يبطل الصيام. ومضغ علك قوي وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. كذلك يكره للصائم مضغ العلك القوي لأنه قد يتحلل منه شيء فيذهب إلى حلقه، مثل اللبان الشحري أو اللبان. أين هذا العلك القوي يتحلل منه شيء فيذهب إلى حلقه. نعم. قال فيح ولأنه بمضغه العلك القوي يتجمع ريقه، وقد سبق أنه يكره جمع ريقه فيبتلعه. نعم، يستحلب بمضغ العلك، يستحلب الريق. نعم. ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه. والعلك المتحلل أشد كراهة لأنه يذوب ويذهب إلى حلقه، فإذا فعله ووجد طعمه في حلقه فإنه يبطل صومه. نعم، إذا وجد طعمه في حلقه يبطل صومه. يا أخي لا تصور. نعم. وتكره القبلة لمن تحرك شهوته، تكره قبلة الرجل لامرأته لمن تتحرك شهوته، لأنها سبب للإنزال وتحرك الشهوة، وتكره للقوي الشاب. أما الكبير الذي لا تتحرك شهوته فلا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه وهو صائم، لأنه كان مالكا لإربه صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان أملككم لإربه صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني لشهوته، أملككم لإربه لشهوته. نعم. ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم، هناك أشياء تحرم على الصائم. نعم. ولكنها لا تبطل الصيام، وتسمى بالمفطرات المعنوية، وذلك كالغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره، والنميمة وهي نقل الوشاية بين الناس، وكذلك الشتم والسب كل الإشاعات المبلبلة المقلقة هي من النميمة. نعم. وكذلك الشتم والسب وغير ذلك من الكلام المحرم، كل هذه أمور تحرم على المسلم سواء كان صائما أو مفطرا، لكنها في حق الصائم أشد، لأنها قد تذهب بثواب صيامه فلا يبقى له ثواب، وإنما يكون عليه التعب والعطش والجوع. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع، لكن ما تبطل الصيام، يعني يجزئه، ما يؤمر بالقضاء. هنا قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يطع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، مفهوم فليس لله حاجة غير مراد، الله سبحانه وتعالى غني بذاته، فليس لله حاجة يعني في من أحكم صومه أو من خرق صومه يعني بالغيبة والنميمة، فالله سبحانه غني عن ذلك، لكن فليس لله حاجة يراد بها أنه لا ثواب لمن يعني اغتاب أو نم أو خرق صيامه بالمفطرات المعنوية، ما يعني كونه يدع طعامه وشرابه لا ثواب فيه، لا ثواب فيه. نعم. فهذه الأمور محرمة دائما وأبدا، ولكنها في حق الصائم أشد، لأنها تذهب بثواب صيامه أو تنقصه وتخرقه، لأن الصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جنة أي وقاية، فإذا كانت الجنة يعني تمام الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: الصيام جنة، فإذا يعني كان يعني ستر يستجن بها الصائم. نعم. فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل الحديث. نعم. فإن شابه أحدنا أو قاتل فليقل إني صائم. نعم. قال: لأنها تذهب بثواب صيامه وتنقصه وتخرقه، ولأن الصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جنة أي وقاية، فإذا كانت الجنة

سواء كان فرضا أو نافلة هنا. لا هو على كل حال إذا كان غير المسلم هنا غير المسلم ينبغي أن يؤخذ على غير المسلمين أن يحترموا المسلمين ويحترموا مشاعرهم ولا يفطروا أمامهم، هذا يعني ينبغي أن يلزموا بهذا. إذا كان في وسط الغلبة للكفار فينبغي أنه يبتعد عنهم إذا حصل له ذلك، إذا ما استطاع فاتقوا الله ما استطعتم. ليقول إني صائم، نعم ما في بأس، لا يخجل من دينه، أقول لا يخجل من دينه ولا من إسلامه، فإذا لم يخجل يكتسب حتى احترام الكفار، إذا لم يخجل من دينه ولا من إسلامه فإنه يكسب الهيبة والاحترام حتى في نفوس الكفار. يذكر أن في شركة أرامكو أو في غيرها لا أدري، على كل حال ما أريد أن أسمي، أنهم قالوا لعمالهم غدا رمضان، فالذي يأتي مفطرا سنضاعف له الأجرة، لأنه سيبذل جهد أكثر، هكذا يقول، والذي يأتي صائما يعني لن نضاعف له الأجرة، إيه نعم، أو ربما إذا قصر في عمله أن يفصل. فأصبح الناس لا حول ولا قوة، بعضهم مفطر وبعضهم صائم، ميزوا بين المفطر والصائم فعكسوا الموضوع وأعطوا الصائم ضعفين والمفطر أي نعم لم يعطوه، وهذا يعني دليل على أن الإسلام كله خير، المتمسك بدينه أي نعم ولم يطوع يعني دينه لدنياه اكتسب احترام حتى الكفار أي نعم، أما الذي يطوع دينه لدنياه هذا هو حتى في قرارة نفسه يحتقر نفسه، نسأل الله السلام والعفو والعافية. يعني نتأمل شوف العاصي هو يعني حتى نفسه في ذاته يحتقرها بسبب هذه المعصية، ونفس وما سوى فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعم شيخ. قال ولكنه في حالة الصيام يتأكد في حقه ذلك لأن هذه الأمور تجرح صيامه وتنقص ثوابه، نعم، فلا يجوز له أن يبتدئ الناس بالسباب والشتم ويطلق لسانه عليهم وهو صائم، لأن هذا يذهب بثواب صيامه زيادة على إثمه بالكلام المحرم. قال وتعجيل فطر يستحب للصائم تعجيل الفطر، نعم، إذا غربت الشمس فإنه يبادر بالفطر لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، نعم، ولأن الله سبحانه وتعالى شو بعض الناس يستعجل أو تقريبا يطبق الحديث هذا تطبيقا ناقصا، إذا أقبل الليل من الشرق وأدبر النهار من الغرب أفطر، وهنا في زيادة وغربت الشمس، ما ينتبه لهذه النقطة، يعني مع إقبال الليل وإدبار النهار لا بد أن تغرب الشمس. إينا. ولأن الله سبحانه وتعالى حدد الإفطار ببداية الليل، قال سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، والليل يبدأ بغروب الشمس، فيستحب له المبادرة بالإفطار امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى ولئلا يزيد في العبادة شيئا ليس منها. وفي هذا رد على الذين يؤخرون الإفطار ويزعمون أن هذا من محبة الخير ومن الورع، فهذا من فعل المبتدعة الذين لا يفطرون إلا حين تشتبك النجوم، فهذا من علامات الضلال ومخالفة السنة. وأحب العباد إلى الله سبحانه وتعالى أعجلهم فطرا. قال على رطب كذلك يستحب أن يفطر على رطب وهو التمر في أوله، فإن لم يجد فإنه يفطر على تمر،

فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم إذا أخر القضاء إلى أن أدركه رمضان الآخر. هذا معنى فإن فعل, أخر القضاء إلى أن أدركه رمضان الآخر. نعم. فإنه يقضيه بعد رمضان الآخر ولا يسقط عنه القضاء, ويصوم رمضان الحاضر الذي أدركه, ثم بعده يقضي ما عليه من رمضان السابق. وننظر في التأخير, إن كان لغير عذر فإنه يأثم بالتأخير ويجب عليه أمران. الأمر الأول القضاء, وهذا أمر لا بد منه, فلا تبرأ ذمته إلا بالقضاء, ولو تأخر إلى سنين فإن ذمته لا تبرأ. والأمر الثاني عليه الكفارة, وهي إطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير لغير عذر. وإذا كان تأخيره لعذر بأن استمر معه السفر مثلا, أو استمر معه المرض الذي يبيح له الفطر حتى أدركه رمضان الثاني, فلا حرج عليه في التأخير لأنه لعذر. ولكن بعد رمضان يلزمه شيء واحد, وهو قضاء ما عليه من رمضان السابق بلا كفارة. وإن مات ولو بعد رمضان آخر يعني أن القضاء لا يسقط ولو أتى عليه رمضان بعد رمضان الذي أفطر منه, فإنه يقضي. وإن كان تأخيره لغير عذر وجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. وإن مات قبل القضاء وجب الإطعام من تركته, ولا يقضى عنه ولا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع. أجل, ما هو الذي يقضى عنه؟ يعني يقضى عنه ما أوجبه على نفسه, النذر. أي نعم. أما ما وجب بأصل الشرع ما يقضى عنه. نعم. وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر, وإذا مات وعليه صيام نذر لم يصمه, أو عليه حج نذر ولم يحج, أو نذر أن يعتكف ثم مات ولم يعتكف, فإن هذا النذر باق في ذمة الميت دين لله عز وجل. استحب لوليه قضاؤه, ويستحب لوليه وهو قريبه أن يؤدي هذا الواجب بدلا عنه, لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه. نعم, على سبيل الاستحباب. نعم. ها, ما عليك إثم, ما تعرف ما عليك إثم, هو على سبيل الاستحباب. حتى لو عرفت ما تبغى تصوم لا إثم عليك, لكن إذا أردت أن تصوم عنه و تقضي الذي عليه فهذا جيد, تحسن إليه ولك مثل أجره. نعم. شيخ, كيف تبرأ ذمته؟ ها, كيف تبرأ ذمته إذا لم نوجب الصيام على ولي؟ ذمته تقصد من؟ الميت الذي عليه صوم نذر مثلا. صوم نذر. نعم. يبقى في ذمته. نعم. فوليه استحب لولي أن يصوم عنه. إذا لم يصم عنه وليه, يبقى, يعني يبقى عليه إن شاء الله عز وجل, يعني حاسبه به, وإن شاء عفى عنه فضلا, إن شاء يعني حاسبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. لا, لوجب بأصل الشرع لا يستحب, يعني لا يقضى عنه. الذي وجب عليه بأصل الشرع إنما يكفر عنه كفارة كما مر معنا, يطعم عنه عن كل يوم. يصوم عنه إذا كان على والده صيام نذر. لا, ما تدخله النيابة الصيام, إنما يعني يدعو لوالده دعاء تدخله, يحج, يعتمر, يتصدق. نعم, عن والد في عبادات ما تدخلها النيابة. نعم. باب صوم التطوع. لما فرغ المؤلف رحمه الله من صيام الفريضة وما يشرع فيه من الأحكام, انتقل إلى صيام التطوع, وذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل بعد كل فريضة من فرائض الإسلام تطوعا من جنسها، وذلك زيادة في الخير، ولأجل أن يجبر ما يحصل في الفريضة من النقص، فجعل بعد صلاة الفريضة صلاة النافلة والرواتب وصلاة الليل، وجعل بعد صيام رمضان صيام النفل، فجعل بعد كل فريضة من فرائض الإسلام نافلة من جنسها، من ذلك الصيام، فإن الله شرع لعباده صيام التطوع زيادة لهم في الخير. صيام التطوع أنواع، زيادة لهم في الخير وتكميلا للفرض إذا كان حصل فيه يعني نقص أو حصل فيه نعم تخريق فيجبر بالنافلة. قال: صيام التطوع أنواع كما ذكر المؤلف، وكلها جاءت بها الأدلة. النوع الأول: يسن صيام أيام البيض. صيام الأيام البيض وهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر، سميت أيام البيض لأنه يستحب أن تكون في وسط أيام الشهر، بأن تكون في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، سميت بالبيض لبياض لياليها بالقمر، لبياض لياليها بالقمر، نعم، لأن القمر يشمل لياليها فسميت بالأيام البيض. وإن صام ثلاثة الأيام من أول الشهر أو من آخره صح ذلك وحصل به الأجر، ولكن جعلها في أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أفضل. نعم. النوع الثاني: والاثنين والخميس. صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومهما، لأنهما يومان تعرض فيهما أعمال العباد على الله سبحانه وتعالى، فيستحب أن يعرض عمله وهو صائم كما جاء في هذا كما جاء في الحديث. النوع الثالث: وست من شوال. وست من شوال، صوم ست من شوال لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، أي السنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان عن عشرة أشهر، وستة الأيام عن شهرين، فيكون المجموع اثنتي عشر شهرا، وهي أشهر السنة. ويستحب صيام ستة أيام من شوال سواء صامها من أول الشهر شوال أو من وسطه أو من آخره، وسواء كانت متتابعة أو متفرقة في الشهر. النوع الرابع: وشهر المحرم. من صيام التطوع صيام شهر المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على الإكثار من الصيام في هذا الشهر، لأنه شهر عظيم، وآكده العاشر ثم التاسع، وآكده اليوم العاشر المسمى يوم عاشوراء، وهو الذي وقع فيه هذا الحدث العظيم، وهو إغراق فرعون وقومه ونصرة موسى عليه الصلاة والسلام وقومه، فهذا اليوم يستحب صيامه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عاشوراء أستحب على الله أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. وقد صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، لأنه لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم فسألهم عن ذلك، فقالوا: إن هذا يوم أعز الله فيه موسى وقومه وأذل فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. فقيل له صلى الله عليه وسلم: إن اليهود كانت تصومه، فقال صلى الله عليه وسلم: خالفوهم، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. ويستحب صيام يوم العاشر من محرم، وأن يصام يوم قبله أو يوم بعده مخالفة لليهود.